وما قدر أحد من الناس أن يحجز عنه، وقوله جلت عظمته ويمحو الله الباطل ليس معطوفا على قوله يختم فيكون مجزوما، بل هو مرفوع على الابتداء. قاله ابن جرير قال وحذفت من كتابته الواو في رسم مصحف الإمام كما حذفت في قوله سندعو الزبانية، وقوله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وقوله عز وجل ويحق الحق بكلماته معطوف على ويمحو الله الباطل ويحق الحق، أي يحققه ويثبته ويبينه ويوضحه بكلماته أي بحججه وبراهينه، إنه عليم بذات الصدور أي بما تكنه الضمائر وتنطوي عليه السرائر. الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. يقول تعالى ممتنا على عباده بقبول توبتهم إليه إذا تابوا ورجعوا إليه أنه من كرمه وحلمه أنه يعفو ويصفح ويستر ويغفر، وقوله جل عز وجل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقد ثبت في صحيح مسلم رحمة الله عليه حيث قال حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا إسحاق بن أبي طلحة حدثنا أنس بن مالك وهو عمه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كانت راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وقد ثبت أيضا في الصحيح من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نحوه. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده إن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته في المكان الذي يخاف أن يقتله العطش فيه. وقال همام بن الحارث سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال لا بأس به، وقرأ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده الآية. ورواه ابن جرير بن أبي حاتم من حديث شريك القاضي عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي عن همام فذكره. وقوله عز وجل ويعفو عن السيئات أي يقبل التوبة في المستقبل ويعفو عن السيئات في الماضي، ويعلم ما تفعلون أي هو عالم بجميع ما فعلتم وصنعتم وقلتم ومع هذا يتوب على من تاب إليه. وقوله تعالى ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال السدي يعني يستجيب لهم، وكذا قال ابن جرير معناه يستجيب لهم الدعاء لأنفسهم ولأصحابهم وإخوانهم، وحكاه عن بعض النحاة وأنه جعلها كقوله عز وجل فاستجاب لهم ربهم. ثم رواه هو ابن أبي حاتم من حديث الأعمش عن شقيق بن سلمة عن سلمة بن سبرة قال خطبنا معاذ رضي الله عنه بالشام فقال أنتم المؤمنون وأنتم أهل الجنة، والله إني لأرجو أن يدخل الله تعالى من تسبون من فارس والروم الجنة، وذلك بأن أحدكم إذا عمل له يعني أحدهم عملا قال أحسنت رحمك الله أحسنت بارك الله فيه، ثم قرأ ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. وحكى ابن جرير عن بعض أهل العربية أنه جعل قوله ويستجيب الذين آمنوا كقوله الذين يستمعون القول أي هم الذين يستجيبون للحق ويتبعونه كقوله تبارك وتعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. والمعنى الأول أظهر لقوله تعالى ويزيدهم من فضله أي يستجيب دعاءهم ويزيدهم فوق ذلك. ولهذا قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن المصفى حدثنا بقية حدثنا إسماعيل بن عبد الله الكندي حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ويزيدهم من فضله قال الشفاعة لمن وجبت له النار ممن صنع إليهم معروفا في الدنيا. وقال قتادة عن إبراهيم النخعي اللخمي في قوله عز وجل ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال يشفعون في إخوانهم ويزيدهم من فضله قال يشفعون في إخوان إخوانهم. وقوله عز وجل والكافرون لهم عذاب شديد لما ذكر المؤمنين وما لهم من الثواب الجزيل ذكر الكافرين وما لهم عنده يوم القيامة من العذاب الشديد الموجع المؤلم يوم معادهم وحسابهم. وقوله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض أي لو أعطوهم فوق حاجتهم من الرزق لحملهم ذلك على البغي والطغيان من بعضهم على بعض أشرا وبطرا. وقال قتادة كان يقال خير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك. وذكر قتادة إنما أخاف عليكم ما يخرج الله تعالى من زهرة الحياة الدنيا. وسؤال السائل أيأتي الخير بالشر الحديث قوله عز وجل ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير أي ولكن يرزقهم من الرزق ما يختاره مما فيه صلاحهم وهو أعلم بذلك ويغني من يستحق الغنى ويفقر من يستحق الفقر كما جاء في الحديث المروي إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه. وقوله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا أي من بعد إياس الناس من نزول المطر ينزله عليهم في وقت حاجتهم وفقرهم إليه. وقوله عز وجل وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. وقوله جل جلاله وينشر رحمته أي يعم بها الوجود على أهل ذلك القطر وتلك الناحية. قال قتادة ذكر لنا أن رجلا قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين قحط المطر وقنط الناس. فقال عمر رضي الله عنه مطر ثم قال مطرتم. فقال عمر رضي الله عنه مطرتم ثم قرأ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد أي هو المتصرف لخلقه بما ينفعهم في دنياهم وأخراهم وهو المحمود العاقبة في جميع ما يقدره ويفعله. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جميعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يقول تعالى ومن آياته الدالة على عظمته وقدرته العظيمة وسلطانه القاهر خلق السماوات والأرض وما بث فيهما أي ذرأ فيهما أي في السماوات والأرض من دابة وهذا يشمل الملائكة والإنس والجن وسائر الحيوانات على اختلاف أشكالهم وألوانهم ولغاتهم وطباعهم وأجناسهم وأنواعهم وقد فرقهم في أرجاء أقطار السماوات والأرض. وهو مع هذا كله على جمعهم إذا يشاء القدير أي يوم القيامة يجمع الأولين والآخرين وسائر الخلائق في صعيد واحد واسمعهم الداعي وينفذهم البصر فيحكم فيهم بحكمه العدل الحق. وقوله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم أي مهما أصابكم أيها الناس من المصائب فإنما هو عن سيئات تقدمت لكم. ويعفو عن كثير أي من السيئات فلا يجازيكم عليها بل يعفو عنها. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وفي الحديث الصحيح والذي نفسي بيده ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن إلا كفر الله عنه بها من خطاياه حتى الشوكة يشاكها. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية حدثنا أيوب قال قرأت في كتاب أبي خلابة قال نزلت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأبو بكر رضي الله عنه يأكل فأمسك وقال يا رسول الله إني أرى ما عملت من خير وشر. فقال أرأيت ما رأيت مما تكره فهو من مثاقيل ذر الشر وتدخر مثاقيل الخير حتى تعطاه يوم القيامة. وقال قال أبو إدريس فإني أرى مصداقها في كتاب الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ثم رواه من وجه آخر عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال والأول أصح. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع حدثنا مروان ابن معاوية الفزاري حدثنا الأزهر بن الراشد الكاهلي عن الخضر بن القواس البجلي عن أبي سخيلة عن علي رضي الله عنه قال ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله عز وجل وحدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وسأفسرها لك يا علي ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم والله تعالى أحلم من أن يثني عليه عليه العقوبة أو يثني عليه العقوبة في الآخرة، وما عفى الله عنه في الدنيا فالله تعالى أكرم من أن يعود بعد عفوه. وكذا رواه الإمام أحمد عن مروان بن معاوية وعبدة عن أبي سخيلة قال قال علي رضي الله عنه ذكر نحوه مرفوعا، ثم روى ابن أبي حاتم نحوه من وجه آخر موقوفا، فقال حدثنا أبي حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا أبو سعيد بن أبي الوضاح عن أبي الحسن عن أبي جحيفة قال دخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال ألا أحدثكم بحديث ينبغي لكل مؤمن أن يعيه؟ قال فسألناه فتلى هذه الآية وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، قال ما عقب الله تعالى به في الدنيا فالله أحلم من أن يثني عليه بالعقوبة يوم القيامة، وما عفى الله عنه في الدنيا فالله أكرم من أن يعود في عفوه يوم القيامة. وقال الإمام أحمد حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا طلحة يعني ابن يحيى عن أبي بردة عن معاوية هو ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء يصيب المؤمن في جسده يؤذيه إلا كفر الله تعالى عنه به من سيئاته. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا حسين عن زائدة عن ليث عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كثر الذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها ابتله الله تعالى بالحزن ليكفرها. قال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل بن مسلم إسماعيل بن مسلم عن الحسن هو البصري قال في قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، قال لما نزلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما من خدش عود ولا اختلاج عرق ولا عصرة قدم إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر. وقال أيضا حدثنا أبي حدثنا عمرو بن علي حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن بن عمران ابن حسين رضي الله عنه قال دخل عليه بعض أصحابه وقد كان ابتلي في جسده، فقال له بعضهم إنا لنبتئس لك لما نرى فيك، قال فلا تبتئس بما ترى فإنما ترى بذنب وما يعفو الله عنه أكثر، ثم تلا هذه الآية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وحدثنا أبي حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني حدثنا جرير عن أبي البلاد قال قلت للعلاء بن بدر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وقد ذهب بصري وأنا غلام، قال فبذنوب والديك. وحدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن أبي داود عن الضحاك قال ما نعلم أحدا حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب، ثم قرأ الضحاك وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ثم يقول الضحاك وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. يقول تعالى ومن آياته الدالة على قدرته الباهرة وسلطانه تسخيره البحر لتجري فيه الفلك بأمره وهي الجوار في البحر كالأعلام أي كالجبال، قاله مجاهد والحسن والسدي والضحاك أي هذه في البحر كالجبال في البر، إن يشأ يسكن الريح أي التي تسير في البحر بالسفن لو شاء لسكنها حتى لا تحرك السفن بل تبقى راكدة لا تجيء ولا تذهب بل واقفة على ظهره أي على وجه الماء، إن في ذلك لآيات لكل صبار أي في الشدائد شكور أي إن في تسخيره البحر وإجرائه الهوى بقدر ما يحتاجون إليه لسيرهم لدلالات على نعمه تعالى على خلقه، لكل صبار في الشأي في الشدائد شكور في الرخاء. وقوله عز وجل أو يوبقهن بما كسبوا أي ولو شاء لأهلك السفن وغرقها بذنوب أهلها الذين هم راكبون فيها ويعفو عن كثير أي من ذنوبهم ولو شاء أخذهم جميع ذنوبهم لأهلك كل من ركب البحر. وقال بعض علماء التفسير معنى قوله تعالى أو يوبقهن بما كسبوا أي لو شاء لأرسل ريحا قوية عاتية فأخذت السفن وأحالتها عن سيرها مستقيم فصرفتها ذات اليمين أو ذات الشمال آبقة لا تسير على طريق ولا إلى جهة مقصد، وهذا القول هو يتضمن هلكها وهو مناسب للأول، وهو أنه تعالى لو شاء لسكن الريح فوقفت أو لقواه أو لقواه فشردت وأبقت هلكت وأبقت هلكت، ولكن من لطفه ورحمته أنه يرسله بحسب الحاجة كما يرسل المطر بقدر الكفاية، ولو أنزله كثيرا جدا لهدم البنيان أو قليلا لما أنبت الزرع والثمار، حتى إنه يرسل إلى مثل بلاد مصر سيحا من أرض أخرى غيرها لأنهم لا يحتاجون إلى مطر، ولو أنزل عليهم لهدم بنيانهم وأسقط جدرانهم. وقوله تعالى ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، أي لا محيد لهم عن بأسنا ونقمتنا، فإنهم مقهورون بقدرتنا. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. يقول تعالى محقرا لشأن الحياة الدنيا وزينتها وما فيها من الزهرة والنعيم الفاني بقوله تعالى فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، أي مهما حصلتم وجمعتم فلا تغتروا به، فإنما هو متاع الحياة الدنيا وهي دار دنيئة فانية زائلة لا محالة. وما عند الله خير وأبقى، أي وثواب الله تعالى خير من الدنيا وهو باق سرمدي، فلا تقدم الفاني على الباقي. ولهذا قال تعالى للذين آمنوا، أي للذين صبروا على ترك الملذ في الدنيا وعلى ربهم يتوكلون، أي ليعينهم على الصبر في أداء الواجبات وترك المحرمات. ثم قال تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، وقد قدمنا الكلام على الإثم والفواحش في سورة الأعراف. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أي سجيتهم تقتضي الصفح والعفو عن الناس، ليس سجيتهم الانتقام من الناس. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله. وفي حديث آخر كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له تربت جبينه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن زائدة عن منصور عن إبراهيم قال كان المؤمنون يكرهون أن يستذلوا وكانوا إذا قدروا عفوا. وقوله عز وجل والذين استجابوا لربهم، أي اتبعوا رسله وأطاعوا أمره واجتنبوا زجره وأقاموا الصلاة وهي أعظم العبادات لله عز وجل، وأمرهم شورى بينهم أي لا يبرمون أمرا حتى يتشاوروا فيه ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرى مجرها، كما قال تبارك وتعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يشاورهم في الحروب ونحوها ليطيب بذلك قلوبهم. وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه الوفاة حين طعن جعل الأمر بعده شورى في ستة نفر وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، فاجتمع رأي الصحابة كلهم رضي الله عنهم على تقديم عثمان عليهم رضي الله عنهم. ومما رزقناهم ينفقون، وذلك بالإحسان إلى خلق الله الأقرب إليهم منهم فالأقرب. وقوله عز وجل والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، أي فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى عليهم، ليسوا بعاجزين ولا أذلة، بل يقدرون على الانتقام ممن بغى عليهم، وإن كانوا مع هذا إذا قدروا عفوا، كما قال يوسف عليه السلام لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، مع قدرته على مؤاخذتهم ومقابلتهم على صنيعهم إليه. وكما عفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولئك النفر الثمانين الذين قصدوه عام الحديبية ونزلوا من جبل التنعيم، فلما قدر عليهم من عليهم مع قدرته على الانتقام. وكذلك عفوه صلى الله عليه وسلم عن غورث بن الحارث الذي أراد الفتك به حين اخترط سيفه وهو نائم، فاستيقظ صلى الله عليه وسلم وهو في يده سلطا فانتهره فوضعه من يده، واخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف في يده ودعا أصحابه ثم أعلمه بما كان من أمره وأمر هذا الرجل يعفى عنه. وكذا عفى صلى الله عليه وسلم عن لبيد بن الأعصم الذي سحره عليه السلام، ومع هذا لم يعرض له ولا عاتبه مع قدرته عليه. وكذلك عفوه صلى الله عليه وسلم عن المرأة اليهودية وهي زينب أخت مرحب اليهودي الخيبري الذي قتله محمود بن مسلمة الذي سمت الذراع يوم خيبر، وأخبره الذروع بذلك فدعاها فاعترفت، فقال صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ذلك؟ قالت: أردت إن كنت نبيا لم يضرك، وإن لم تكن نبيا استرحنا منك. فأطلقها عليه الصلاة والسلام، ولكن لما مات منه بشر بن البراء رضي الله عنه قتلها به. والأحاديث والأثار في هذا كثيرة جدا، والله سبحانه وتعالى أعلم. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قوله تبارك وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، كقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وكقوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به الآية. فشرع العدل وهو القصاص، وندب إلى الفضل وهو العفو، كقوله جل وعلا: والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. ولهذا قالها هنا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أي لا يضيع ذلك عند الله، كما صح ذلك في الحديث. وما زاد الله تعالى عبدا بعفو إلا عزة. وقوله تعالى: إنه لا يحب الظالمين، أي المعتدين، وهو المبتدئ بالسيئة. وقال بعضهم: لما كانت الأقسام ثلاثة، ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات، ذكر الأقسام الثلاثة في هذه الآية، فذكر المقتصد وهو الذي يفيض بقدر حقه لقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها، ثم ذكر السابق بقوله: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ثم ذكر الظالم بقوله: إنه لا يحب الظالمين، فأمر بالعدل وندب إلى الفضل ونهى عن الظلم. ثم قال جل وعلا: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، أي ليس عليهم جناح في الانتصار ممن ظلمهم. قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع، حدثنا معاذ بن معاذ، حدثنا ابن عون، قال: كنت أسأل عن الانتصار في قوله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. فحدثني علي بن زيد بن جدعان عن أم محمد امرأة أبيه، قال ابن عون: زعموا أنها كانت تدخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا زينب بنت جحش رضي الله عنها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصنع بيده شيئا فلم يفطن لها، فقلت بيده حتى فطنته لها فأمسك. وأقبلت زينب رضي الله عنها تقحم لعائشة رضي الله عنها فنهاها، فأبت أن تنتهي، فقال لعائشة رضي الله عنها: سبيها، فسبتها فغلبتها. وانطلقت زينب رضي الله عنها فأتت علي رضي الله عنه فقالت: إن عائشة تقع بكم وتفعل بكم. فجاءت فاطمة رضي الله عنها فقال صلى الله عليه وسلم لها: إنها حبة أبيك ورب الكعبة. فانصرفت وقالت لعلي رضي الله عنه: إني قلت له صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال لي كذا وكذا. قال: وجاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه في ذلك. هكذا أورد هذا السياق. وعلي بن زيد بن جدعان يأتي في رواياته بالمنكرات غالبا، وهذا فيه نكارة، والصحيح خلاف هذا السياق، كما رواه النسائي وابن ماجه من حديث خالد بن سلمة الفأفاء عن عبد الله البهي عن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما علمت حتى دخلت على زينب بغير إذن وهي غضبة، ثم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك إذا قلبت لك ابنة أبي بكر ذريعاتها. ثم أقبلت علي فأردت عنها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: دونك فانتصري. فأقبلت عليها حتى رأيت ريقها قد يبس في فمها فما ترد علي شيئا، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه. وهذا لفظ النسائي. وقال البزار: حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أبو غسان، حدثنا أبو الأحوص عن أبي حمزة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا على من ظلمه فقد انتصر. ورواه الترمذي من حديث أبي الأحوص عن أبي حمزة واسمه ميمون، ثم قال: نال لا نعرفه إلا من حديثه، وخدت كل ما فيه من قبل حفظه. وقوله عز وجل: إنما السبيل، أي إنما الحرج والعنت على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أي يبدأون الناس بالظلم، كما جاء في الحديث الصحيح: المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم، أولئك لهم عذاب أليم، أي شديد موجع. قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا سعيد بن زيد أخو حمد بن زيد، حدثنا عثمان الشحام، حدثنا محمد بن واسع قال: خدمت مكة فإذا على الخندق منظرة، فأخذت حاجتي فانطلق بي إلى مروان بن المهلب وهو أمير على البصرة، فقال: ما حاجتك يا أبا عبد الله؟ قلت: حاجتي إن استطعت أن تكون كما كان أخو بني عدي. قال: ومن أخو بني عدي؟ قال: العلاء بن زياد، استعمل صديقا له مرة على عمل فكتب إليه: أما بعد، فإن استطعت ألا تبيت إلا وظهرك خفيف وبطنك خميص وكفك نقية من دماء المسلمين وأموالهم، فإنك إذا فعلت ذلك لم يكن عليك سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. فقال مروان: صدق والله ونصح. ثم قال: ما حاجتك يا أبا عبد الله؟ قلت: حاجتي أن تلحقني بأهلي. قال: نعم. رواه ابن أبي حاتم. ثم إن الله تعالى لما ذم الظلم وأهله وشرع القصاص قال: نادما إلى العفو والصفح، ولمن صبر وغفر، أي صبر على الأذى وستر السيئة، إن ذلك لمن عزم الأمور. قال سعيد بن جبير: يعني لمن حق الأمور التي أمر الله بها، أي لمن الأمور المشكورة والأفعال الحميدة التي عليها ثواب جزيل وثناء جميل. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عمران بن موسى الطرسوسي، حدثنا عبد الصمد بن يزيد خادم الفضيل بن عياض قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: إذا أتاك رجل يشكو إليك رجلا فقل: يا أخي اعفو عنه، فإن العفو أقرب للتقوى، فإن قال: لا يحتمل قلب العفو، ولكن أنتصر كما أمرني الله عز وجل، فقل له: إن كنت تحسن أن تنتصر إلا فارجع إلى باب العفو، فإنه باب واسع، فإنه من عفا وأصلح فأجره على الله، وصاحب العفو ينام على فراشه بالليل، وصاحب الانتصار يقلب الأمور. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى يعني بن سعيد القطان عن ابن عجلان، حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رجلا شتم أبا بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ويتبسم، فلما أكثر رد عليه بعض قوله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام، فلحقه أبو بكر رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، إنه كان يشتمني وأنت جالس، فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت، قال: إنه كان معك ملك يرد عنك، فلما رددت عليه بعض قوله حضر الشيطان، فلم أكن لأقعد مع الشيطان. ثم قال: يا أبا بكر، ثلاث كلهن حق: ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله إلا أعزه الله تعالى بها ونصره، وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة، وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله عز وجل بها قلة. وكذا رواه أبو داود عن عبد الأعلى بن حماد عن سفيان بن عيينة قال: ورواه منصور بن عيسى كلاهما عن محمد بن عجلان، ورواه من طريق الليث عن سعيد المقبري عن بشير بن المحرر عن سعيد بن المسيب مرسلا. وهذا الحديث في غاية الحسن في المعنى، وهو مناسب للصديق رضي الله عنه. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل. يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة أنه ما يشاء كان ولا راد له، وما لم يشاء لم يكن فلا موجد له، وأنه من هداه فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، كما قال عز وجل: ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم قال عز وجل مخبرا عن الظالمين وهم مشركين بالله: لما رأوا العذاب، أي يوم القيامة، تمنوا الرجعة إلى الدنيا، يقولون هل إلى مرد من سبيل، كما قال جل وعلا: يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين.